بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على منهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيكم ثم أوصيكم ثم أوصيكم بالحرص على طلب العلم على طريقة السلف، فإنه منهج النجاة. وأن تعلموا أن هذا الوقت القادم، وإن كان هذا في كل وقت، إلا أن هذا الوقت بالذات يحتاج إلى مواجهة بالعلم، فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان في معزل عن التأصيل الشرعي فلا قيمة له، إنما هو أصوات وكلمات نفعها قليل، ولكن الأمة في حاجة ماسة إلى طالب علم مؤصل، وإلى طالب علم فاهم، وإلى طالب علم صاحب سمت ومنهج يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس أمرا سهلا ولا شاقا ولا في متناول كل أحد، وإنما هذا يحتاج إلى الضرب في الأرض وإلى الصبر على ملازمة حلق العلماء وعلى التضحية والنفقة بالمال والجهد، ولكن مع مشقة الطريق وصعوبته يكون الأجر والثواب بإذن الله تبارك وتعالى. وحسبكم ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق إلى العلم في الحقيقة هو طريق إلى الجنة، لأن الجنة طريقها العلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون إلا بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي شرط المتابعة والإخلاص، فبالإخلاص والمتابعة يكون العمل الصالح، ومرجع ذلك إلى العلم. فلا أعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلا بالعلم. ثم الشرط الأول الإخلاص، وهذا أيضا تحقيقه لا يكون إلا بالعلم، بالعلم بما أعده الله سبحانه وتعالى ثوابا للمخلصين، وبالعلم بما أعده الله سبحانه وتعالى من جزاء وعقاب للمنافقين والمرائين، وأن أعمالهم تكون بوارا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأوصيكم ونفسي بطلب العلم والحرص على مجالس أهل العلم والضرب في الأرض لنلحق بالعلماء ولنثني الركبة عند هؤلاء العلماء، فمجالسهم مجالس الخير، مجالسهم هي التي ينتفع بها وهي التي تترك أثرا في الأمة. وأحذركم ونفسي أيضا من أن يكون الطلب على يد أناس ليسوا مؤهلين، وأنا لا أمل من تكرار هذا، فما أضاع الأمة إلا حين سود الأمر من ليس أهلا له. وإن أول حديث وضعه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، في كتاب العلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهل. لهذا يا إخوان يا أحبابي، لا تضيع وقتك في الجلوس أمام أناس غير مؤهلين، لا دراية لهم بالعلم ولا بصنعته، ولم يدرسوا العلم دراسة صحيحة موصلة، ولم تكن لهم الأوقات الطوال عند العلماء يأخذون من علمهم وينهلون من خيرهم، ولكنهم بزوغ بزغوا في دقائق وساعات وأيام. من أدين لهم لا ندري، من علمهم لا ندري، كم سنة قضى في العلم لا شيء، أي كتاب درس وكم كتابا درس لا شيء، وإنما صار شيخا بأوراق وشيخا ببعض الأحاديث وشيخا بلسان فصيح يحسن الكلام ويحسن الحوار. وهذا كله ليس يؤهله إلى أن يتصدر للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى أقطار الأرض من يعلمهم دينهم، إنما انتدب من الصحابة خيارهم، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وبعث أبا موسى، وبعث مصعبا إلى المدينة حال كونه كان في مكة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأجلاء العلماء الذين تربوا على مائدة العلم. وقديما كان لا يتكلم الواحد إلا إذا أذن له شيخه، وإلا إذا أجيز من شيخه. أما في عصر اختلط الحابل بالنابل وصار كل يتكلم وكل شيخ، فهذا عصر نحذر أن ينفق الإنسان وقته وأن يضيع جهده أمام هؤلاء. والله ليس من باب التعاون على البر والتقوى، والله إنه التعاون عينه على الإثم والعدوان، على الإثم والعدوان. أنت الذي ساهمت في أن يخرج هذا شيخا بلا إعداد وبلا تأهل، فمن تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. فالعلم النافع ضرورة شرعية الآن، وطلب العلم ضرورة شرعية حتى ننفع أمتنا، وحتى نبصر أمتنا بالحق، وحتى نفتي أمتنا في الحلال والحرام، فإن الأمر ليس سهلا. فأنا أوصي إخواني، أوصي إخواني بالحرص على حرق العلم والبحث عنه والسفر إليه. في بلدتك احذر، في غير بلدتك ارحل، أنفق يا أخي جزءا من مالك في هذا، إن لم تستطع هذا ولا ذاك فحصل الشرائط، حصل الشرائط المسجلة، تابع العلماء على المواقع. المهم أن تتحصن بالعلم، لا بد أن تتحصن بالعلم. إذا كان في عصور السلف الصالح رحمهم الله تعالى وهم جهابذة نقاد أئمة، ومع ذلك توافر العلماء وكانوا يبكون حالهم في هذه الأزمان، كانوا يبكون حالهم رحمهم الله تعالى في أزمان كان فيها العلماء وكان فيها السادة وكان فيها النقاد وكان فيها الأئمة، فما بالنا بعصرنا الآن. الآن لو قال واحد أين الدرس الذي أذهب إليه، أين الشيخ الذي أرحل إليه، فتشنا تفتيشا دقيقا. فأنا أقول بارك الله فيكم، إذا وفقتم لطالب علم ولشيخ يدرس على طريقة السلف فالتزموا دروسه وارحلوا إليه وانقلوا العلم إلى إخوانكم، لكن احذروا من أن يؤخذ العلم من أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام الذين لا يعرفون شيئا في العلم ويحتاجون التأديب لا التصدر. فإنه من سلك هذا الطريق قبل أن يتأهل فإنه يحتاج إلى التأدب، من أجلسه ومن سمح له أن يدرس. ولهذا وقعت الفتن في الأمة بسبب هؤلاء، وتنوعت الأفكار وتعددت الآراء وتفرقت بالأمة الأهواء، فصار في كل بلدة بل في كل مسجد من يدعو إلى منهج وإلى طريقة. لا يا أخي، لا يا أخي، التزم طريق العلماء، التزم طريق العلماء، ابحث عن العلماء والتزم طريقهم، وإياك أن تقول أنا حيران لا أدري من العالم وغير العالم ما أدري. أقول لك العيب في نفسك، العيب فيك أنت، إذا اختلط عليك العالم العامل بالمتعالم الذي لا يعرف شيئا فإن الأمر عندك أنت، إن جهاز المناعة صفر، إن مناعة جسمك صفر، لم تعد ترد شيئا من الأباطيل ولا الشبهات، وإنما تأخذ كل شيء الصالح وغير الصالح. فأنا أقول يا أخوان طريق العلم طريق طويل، ليس سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا كذا، أكثر من ذلك. طريق العلم طريق طويل، ولا بد أن نسلكهم مسلكا صحيحا حتى نصل فيه. كتاب الله وسنة رسول الله، املأ نفسك بهما، عبئ نفسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ نصوصهما، افهم نصوصهما. وهذا الفهم لا يكون إلا على طريقة السلف، ونحن لا نعرف طريقة السلف إلا على أيدي العلماء، فهم الذين يدلون على ذلك. فاملأ نفسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، واصبر على ذلك حينئذ تصل فهم الصحابة، فهم خير قرن. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأحسنها هديا وسمتا، وأقل هذه الأمة تكلفا، ما كانوا يتكلفون وإنما أخذوا العلم المتين. ونحن في حاجة إلى العلم المتين، إلى العلم المتين على منابرنا، إلى العلم المتين في أسابيع الثقافة، إلى العلم المتين في التدريس، إلى العلم المتين في اللقاءات، إلى العلم المتين الذي نعرف به الحلال والحرام، نعرف به منهج الفرقة الناجية من المناهج المنحرفة، نعرف به التوحيد من الشرك، نعرف به طريق النجاة من طريق الهلاك. نحن في حاجة إلى العلم المتين، وهذا لا يكون إلا باتباع السلف اعتقادا وعلما وعملا ومنهجا وسمتا. ولهذا أعجبني أثر أنه ذكر شريح للشعبي رحمه الله تعالى، قيل له: اتفق ابن مسعود وشريح على كذا، فقال: لا تقل هذا، ولكن قل: تبع شريح ابن مسعود في كذا. ما يتفق ابن مسعود وشريح، إنما يتبع شريح ابن مسعود. لازم القاعدة تبقى منضبطة مهما كان الإنسان. شريح القاضي المشهور علما، ما يقال اتفق شريح ابن مسعود. فرق بين ابن مسعود وشريح، ده تأصيل في الأمة لازم يكون موجود، لازم يبقى باقي. وده شريح يبني، ده شريح مش حي لسه طالع ابن يومين، مش لسه دارس أول امبارح، ويا ليته درس. يعني دول مش هيصدق فيهم ما نقوله نحن: عيل درس كتاب ولا كتابين ولا عرف فتوى. لا، ما درسش كتاب ولا كتابين، نحن لا نقول درس كتاب ولا كتابين. شريح ما يصلح أن نقول اتفق ابن مسعود وشريح، لكن نقول تبع شريح ابن مسعود. يا سلام، عمق. ما ينفعش نقول اتفق الألباني وهشام مثلا، ما ينفعش يقال ابن باز وفلان. لا، لازم الفوارق تبقى موجودة، لازم نتربى على هذا، لازم نتربى على هذا. في كبراء لابد أن يتبعوا حتى في الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه يقول، رضي الله عنه وأرضاه، الذي تربى على مائدة النبوة، والذي ربما كان في بعض الحلق يوما ما يعرف ما لا يعرفه الصحابة في بعض المسائل. ولا يخفى عليكم مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثل المسلمين مثل الشجرات لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. ومع ذلك يقول ابن عمر: كنا نتحدث فيما بيننا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يعني مش بقى أفكر بقى أنه خلاص عرض الحد دي بقى خلاص بقى أبو بكر وعمر إحنا بقينا زي بعض إحنا كلنا بنتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن أقران، لا أبدا، ولكن أبو بكر حاجة وعمر حاجة عثمان حاجة وابن عمر حاجة، لازم الفارق ليكم موجود حتى بين ابن عمر وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هو يقعد هذا. ومع ذلك لا يفهم واحد من ابن عباس كده بيعتدي على أبو بكر وعمر وبيقول يعني كذا، لا يعني أقول قال إذا يقول أبو بكر وعمر كذا وأنا أقول قال رسول الله كذا وكذا، لا، ولكن ابن عباس هو الذي يرجع إلى أبو بكر ويرجع إلى عمر. ابن عباس يصحب عمر رضي الله عنه سنة كاملة يريد أن يسأله عن مسألة، سنة عشان يسأله عن مسألة ابن عباس رضي الله عنه. لا بد من هذه الفوارق. أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول كما صح يقول: كان كبراؤنا يعلموننا ألا نخرج على أئمتنا وعلى أن نحفظ الأمر لأهله، كان كبراؤنا يعلموننا، يعني أنس ذو كبير تعلم منه ذو كبير، شوف الحق بالكبراء، الحق بالكبير بالعالم، لازم الأمة ترتبط بالعالم ولازم يعرف قدر العالم، في عالم لازم يتبع، لا يقال اتفق فلان وعلان عالم كبير وطالب صغير، وإنما يقال تبع فلان وفلانا أو استفاد فلان من فلان. فما زال السلف رحمهم الله تعالى يقررون هذا. شوف الشعبي رحمه الله تعالى ومن أئمة التابعين يقول كده، مجرد أن يسمع هذه الكلمة في شريح وابن مسعود يصحح ويقول: بل قل تبع شريح ابن مسعود. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول كما جاء الحديث في الصحيحين: لما كان عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يفتي بأن الجنوب لا يتيمم، ما يتيمم الجنوب، فعمار ذكر قصة، ذكر أمرا حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر في سفر فأجنبا. أما عمار فتمرغ كما تمرغ الدابة، وأما عمر فلم يفعل ذلك، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيديه ثم مسح وجهه وكفيه. فجاء عمار إلى عمر يذكره بهذا، يعني أما تذكر يا أمير المؤمنين يوم أن بعثنا النبي أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وذكر القصة. فعمر لم يذكر رضي الله عنه هذا، وهذا دليل واضح أن الجنوب يتيمم، لأن النبي قال لعمر وهو جنوب إنما كان يكفيك أن تقول بيديك الأرض هكذا وضرب بيديه الأرض، أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض. ثم قال عمار: إن شئت لم أحدث به يا أمير المؤمنين، لو أنت عايز ما تكلمش ما تكلمش. عمر وعمار، عمار مش بقى اللي بيتطاول النهارده على الصحابة ولا يساوي شيئا على الإطلاق حثالة. إيه ونعم حثالة، كما جاء في الصحيح لما دخل عائد بن عبد الله على عبيد الله بن زياد وحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شر الحطمة وكذا، فقال له هذا الوالي: إنما أنت من حثالة أصحاب رسول الله. انت يعني ايه يعني انت لسه كنت من حثالة أصحاب رسول الله لم تعرف. فماذا قال عائشة؟ قال: وهل كان في أصحاب رسول الله حثالة؟ ما كان في أصحاب رسول الله حثالة، إنما الحثالة في من بعدهم وفي غيرهم. فقال عمار لعمر: إن شئت لم أحدث به. فقال له عمر: لا بل حدث ونوليك ما توليت. هيبة هيبة. أبو موسى سئل عن مسألة في الميراث فأفتى فيها، ثم قال: اذهبوا إلى ابن مسعود سلوه فإنه سيوافقني. اذهبوا إلى ابن مسعود. أبو موسى الأشعري ليس سهلا، ركن من أركان الصحابة، ولكن اذهبوا إلى ابن مسعود رجعوا في هذه المسألة إن شاء الله سيوافقني في هذه المسألة. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قسم المسألة على خلاف قسمة أبي موسى، فعادوا إلى أبي موسى فذكروا له ذلك، أن ابن مسعود قال كذا وكذا وقسم كذا وكذا على خلاف ما ذكرت. فقال أبو موسى: يا أخوان لازم نتعلم، لازم نتربى، نتعلم ونتربى ونرحل إلى من نتعلم على يديه ونتربى، لا تحرم نفسك من هذا. فقال أبو موسى: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. شوف أبو موسى قال إيه؟ قال: لا تسألوني بعد هذا اليوم وهذا الحبر فيكم. فأنا أوصيكم نفسي بطلب العلم والجد في ذلك، ولكن أن يكون الطلب على يد العلماء وعلى يد المشايخ، وأن العلم صنعة لابد أن تؤخذ من أربابها، وإياك أن تنفق وقتك في التتلمذ على يد من تسميهم مشايخ، ومن تضع طلبك على تحت أيديهم تحت قاعدة التعاون على البر والتقوى. يلا تعالى يا أخي نحطك على مشرحة قدامنا ونعمل لك عملية الطحال ولا كذا، ولا الله احنا بنحبك وعايزين نخدمك ونعمل لك اي حاجة، احنا نعمل المسألة يعني مش هنشيل لك الطحال، خلاص ما احنا نفتح بطنك واخد بالك وهنشيل لك الطحال، وادي احنا بنتعلم وحسبنا النية، والله نيتنا خير نيتنا خير، تعال نعمل لك عملية ازاي، نحطك بالمصحة قدامنا نقعد نفتح لك ايه يعني ازاي، واحنا حد عاجز ان يشيل حاجة دي ايه وازاي زي دي، خلاص احنا نقصها كده وبعدين نربطها وخلاص، ايه يعني ولا محتاجة تعلم طب ولا اي حاجة، ايه فيش اشكال يا اخي. ووصلت لك اي دواء اي دواء، عايز انت تعبان مريض اوصلت لك اعمل لك نوعين ثلاثة اربعة خمسة، روح للتمرجي روح لاي حاجة وخلاص، فيش داعي تروح للطبيب ومش داعي تعمل ولا اي شيء، عايز تبني المسجد المسألة يعني حديد واسمنت ورمل وكده، خلاص تعال نحط الحديد ونحط فوق الاسمنت ورمل وكده، لا محتاجة مهندس ولا محتاجة، الناس شغلين ليه بمهندسين ودكاترة واطباء وليه يعني الناس شغلين ليه؟ ما نعمل كده وخلاص. لا يوافقك احد، لا يمكن يوافقك احد على هذا المنهج، مستحيل، ولا واحد ينام بين يديك ولا تعمل العملية، ولا واحد يقول لك والله انا بطني توجعني اكتب لي نوعين دواء مثلا، ابدا. لكن إذا جئنا إلى العلم الشرعي خلاص اللي عايز حاجة يعملها واللي عايز حاجة يقولها واللي عايز فتوى يفتي بها وأي حاجة، المهم في النهاية نحن نتعاون على البر والتقوى، مش إحنا نذكر الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله من عنده، خلاص مش مشكلة بقى الأمة تضيع الأمة تتوه الأمة كذا، مش مشكلة مش مشكلة، فكر فاسد واحد ممكن تضيع أمة، مش مشكلة مش مشكلة، من الأفكار تصدر إلى الناس وخلاص، كل واحد يؤدي رؤيته ويؤدي فهمه ويفرض ذلك على الأمة ويجيب بعض ظلم الكتاب ومن السنة وخلاص وانتهت المسائل. وكم أنفقت الأمة في عمورها من الجهود ومن الطاقات وكم ابتريت بسبب أفكار رجل بسبب فكر بعض الناس بعض الناس وإحنا أمة أخذين على تشجيع الكورة وخلاص طالما الواحد بيأدي فكرته بأسلوب كويس ولسن وفصيح ويعيط شوية ويعمل ويسوي ويرفع في صوته ويخفض في صوته ويعمل وكذا خلاص الأمة تتبع الأمة ورا كل واحد الأمة لا تنقح إلى من رحم الله سبحانه وتعالى زي ما نحن بنشجع إيه بنشجع كورة وخلاص بنشجع كورة بس إحنا مع أهل بلدنا راح أهل بلدنا نشوف أي حد تاني وهكذا الأمة لم تتربى على التأصيل الشرعي ظهرا طويلا ولهذا غابت هذه الحاسة أنا أذكر بالأمس يوم الخميس هذا اللي هو أمس أنا قل يعني أسمع شرايط المهم سمعت بعض الشرايط لبعض يعني الدعاء يعني حوالي 7-8 دقائق لبعض الدعاء كلام خطير جدا يعني فعلا لو الأمة مش ورا الكلام ده مشكلة خطيرة جدا لو شباب الأمة تربى على هذا والله يجيبوا باب زويلة تاني ويرجعوه ويبقى المشانق في الطرقات كلام خطير لو تبعته الأمة راحة فين مش عارفة المطلوب منك كده وخلاص انفجر وخلاص انفجر فين مش عارف طب اطلع من المسجد ده اروح فين مش عارف اروح فين طب اركب ايه مش عارف طب امسك ايه مش عارف المهم يا ابني اسكت المهم يطلع يعمل اي حاجة منتظر حكام مش هيعملوا لك منتظر كده مش هيعمل كده بلبعوها خلاص طب احنا ايه مطلوب اطلع يلا اطلع فين اطلع وخلاص شفت زي ما يحصل في الزلزال اتهز البيوت واحد بيحكي لي عمال بس يكون متهز الزلزال امه مين خلاص طب امه طلع في الشارع يجري طلعت الشارع يجري فين مجاز العمارة توقع فوق دماغه ولا جاز مجاز يكون البيت أأمن من الشارع المهم خلاص هو كده هو يطلع وخلاص يطلع رايح فين ما يعرف يركب ايه اي مواصلة هيطلع ايه مش مشكلة المهم يطلع وخلاص لازم تمشي اخوانك هنا ولا هنا لازم اطلع يا راجل انت منتظر تقول لي اذن حاكم ولا اذن سلطان ولا اذن ما اطلع يا راجل خلص نفسك اطلع يلا الى متى يلا روحوا نروح فين وبعدين انت ما بتمسكش الدركسون ليه انت ما تمسك الدركسون حرارة ولا انت على المنبر وخلاص جاء العصر ركبت توك توك رايحين درس فبتاع التوك توك معلق شريط برضو لاحد الدعاء المشهورين لقيت حاجة تانية من نفسي الفصيل إرهاق الأمة وتصدير الأفكار وغياب للسان السني السلفي الصحيح بعيدا عن التقعيد وبعيدا عن التأصيل وبعيدا عن مراعاة المصالح والمفاسد وكأن المنبر ده أصبح حلبة يعني سباق واخد بالك وأصبح الوجود للأفصح الوجود للي يجعل الناس في غليان يبقى قاعد يبقى كل الخطبة 2-3-4 مش هيزهق مش هيمل عمال عايز يعمل أي حاجة وبعدين إنما إياك بقى تتربى بقى على مبدأ خباب يا رسول الله ادعو الله لنا لا اصبر يا خباب فلقد كان يؤتى بالرجل وكذا صبرا على ياسر فإنما عودكم الجنة أذن الذين يقاتلون بعدين جاهد بعدين كذا الحاجات بقى فقه دوت لو فقه الشريعة هذا اللي يراعي ضعف المسلمين وقوة المسلمين ويراعي مصالح المفاسد ومن يقول ومن يعيد ومن يمسك ومن يروح ومن يجي ومن كذا كل هذا وتربية الأمة على العمل الصالح أولا ما شاء الله اطلع وخلاص اطلع ايه تعال انت تطلع تروح فيه رب الأمة على الصلاح إذا عطل الجهاد بالسيف والسنان وتحمل اسم هذا من عطله أنا لي دور أنا عندي جهاد ما يتعطل أبدا جهاد الحجة والبيان جهاد تفسير الأمة جهاد تعليم الأمة وزمان قلت لكم زمان قلت لكم لازم نتربى على أبواب البخاري، باب عمل صالح قبل القتال، إنما تقاتلون بأعمالكم، باب يقاتل من وراء الإمام، باب طلب الولد الصالح للجهاد، باب باب باب باب، لازم لازم نتعلم ونتربى ونرسى شوي. فالأمة محتاجة إلى هذا. حتى الجهاد بالسيف والسنان إنما هو وسيلة لإقامة الدين ونشر الدين بين الناس، كل ده عشان العمل الصالح، كيف يعبد الناس ربهم. وما جنت الأمة بهذا التهور إلا الحنظل، ما وجدنا يعني مش ناش أمثلة قدامنا، ولا أمة كده هاجت وراحت وعملت أنا مين ورايح فين يا ابني. فمثل هذا يا أخوان الحقيقة يحتاج إلى ضبط شديد، يحتاج إلى ضبط شديد، ويحتاج إلى أن نتعلم وأن نتسلح بالعلم وأن نتعلم على يد المشايخ الكبار، المشايخ المعروفين، صاحب الهوية الذي نعرف منهجه ونعرف طريقته. تتعلم صح، أنت بتدرس إيه؟ أي كتاب معروف بيتباع في المكتبات ومعروف اسمه ومعروف فصله، مرة تدرس الطحاوي، مرة تدرس الصابوني، مرة تدرس شيخ الإسلام، مرة تدرس البخاري، تدرس في النسائي، أبو داود، تفسير ابن كثير، كتب معروفة، حاجات الهوية معروفة، مش كتب قديمة خلاص. لازم ان احنا يكون عندنا رؤية عصرية الآن، سلفية المنهج وعصراء نية المواجهة. يبقى معاك منهج سلفي وجه عصري، واخد بالك؟ فكل هذا لا تغتر به. وأنا أوصيك بهذا والله وصية مشفق محب، ولولا أن أنا يعني مجهد شوية كنت زودت، بس إن شاء الله تكفيك هذه الكلمات. هذه الكلمات: أمتك في حاجة ماسة إليك عالما طالب علم، واحذر أمرين دائما في غالب المجلس أحذر منهما. احذر أمرين: احذر أن تبتعد عن التأصيل الشرعي. طريق العلم واحد، واحد طريق العلم واحد، اللي طلع شيخ الإسلام واللي طلع أحمد واللي طلع ابن شهاب واللي طلع مالك، طريق واحد، طريق واحد، لا فيه خلاف ولا فيه كذا، هو طريق واحد. لا كتاب بتقرأه ولا أوراق بتاخدها ولا فتوى بتنقلها ولا الفن لازم بتعمله ولا اتباع متشاف. انا عبد الله صبيغ قال وانا عبد الله عمر، هات الدر الدره وانزل على راسه، يتبع المتشابه تعال صبيغ. وقد علم به عمر، رجل عمال اهو بيوعظه بيقوله بيتكلم وكذا، لكن بمنهج المنحرف يتبع المتشابه. جاء به عمر قال من انت؟ قال انا عبد الله صبيغ. قال وانا عبد الله عمر. ثم علاه بالضرة حتى قال يا أمير المؤمنين ذهب والله الذي كنت أجل. ولهذا لما مرت به الخوارج يوما ما وقد أمر رضي الله عنه عمر بنفيه إلى بلد وأن لا يكلمه أحد وأن لا يحدثه أحد حتى علمت منه التوبة الصادقة، فأذن حينئذ، وكان الناس إذا جلسوا معه وعلموا أنه صديق قاموا وقالوا هذا عهد أمير المؤمنين، ما نقعدش معاه، أمير المؤمنين حذر، مع أنه بيتكلم بالقرآن وبيتكلم بكذا. ولهذا لما كان عمر يتكلم فقال لعمر رضي الله عنه ما الذريات ذروا والحاملات وقرا وكذا وكذا، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال له بس تعال أنت عبد الله صبيغ، تعال صبيغ تعال وأنا عبد الله عمر. حتى مر به الخوارج يوما ما فأرادوه معهم، خوارج حبوا يطلعوا إيه معهم، قال لا والله لقد نفعني قول الرجل الصالح. هو عمر خلاص انا ما عدتش بقى زي زمان. اذا ممكن واحد يحدث ناس واحتاج الى ضر على راسه واحتاج الى تحذير منهم فدي مساله مهمه لانه يحمل الامانه وهو ليس اهلا لها، لا، وانما الذي يحمل الامانه من هو اهل لها. لهذا كما قلت لكم ليست المساله سهله ولا هينة ولا يسيرة، وإنما المسألة تحتاج إلى عمق طويل. فنقول غياب التأصيل الشرعي نحذر من هذا أن يغيب التأصيل الشرعي. طريقة العلم واحدة، عايز تبقى طالب علم طريقة واحدة، كتاب وشيخ، كتاب سلفي وشيخ سلفي، وتثني ركبك وترحل وتنفق من وقتك وجهدك، هذا طالب العلم. بكده من غير كده لا يمكن تكون طالب علم. فغياب التأصيل الشرعي آفة. اثنين، احضر الحزبية. حتى لو انت تتربى على الشرعية الصحيحة وعلى التأصيل الشرعي في ثوب حزبية، ممقوت، ولكن ابتعد عن الحزبية، ابتعد عن الحزبية. وما الحزبية؟ الانضمام لأي منهج أو فكر أو جماعة أو تتبع شيخا بعينه، تتقيد بأقواله ولا تخرج عن أقواله، والحق فيه شيخ اثنين ثلاثة أربعة ولا تخرج عنهم. غلط غلط. ولو كان اتباعك لعمر، ولو كان اتباعك لأبي بكر، ولو كان اتباعك لأحمد، ولو كان اتباعك للشافعي، هات كلمة على لسان إمام من الأئمة يقول اتبعوني ولا تتبعوا غير، وإنما كل منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الكلام يا شافعي ماذا تقول في هذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال وأنت ماذا تقول؟ قال أتراني خارجا من كنيسة؟ أنا طالع من كنيسة شايف أنا إسفيس أنا؟ بقول لك قال الرسول، تقول أنت طب أنت بتقول إيه؟ طالع أنا من كنيسة؟ والله أحد طلبة العلم كلمني اليوم، والله لا أكاد أصدق، بس الرجل ثقة فيما أحسبه والله حسيبه، يقول بقى أكلم واحد يعني بقول له يا ابني مش شيخك ده مش معصوم، يعني إذا قال قول والدليل قام على كلامه، شيخك ليس نبي، النبي فقط هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، والله هذا والعودة عليه. قال وهذا نبي، قال وده نبي، والعياذ بالله ده كفر والعياذ بالله. يعني لو حدثني واحد عادي هقول بيكذب. فعجيب قد يصل الأمر إلى هذا. ذكرنا بما مضى حينما قال بعض الأحناف إذا خالف آية قول إمامنا فإنه وجب علينا أن نحمل هذه الآية إما على النسخ أو على وجه لا يتعارض معه قول الإمام. يعني إحنا لنوفق بين الآية وقول الإمام، يعني نقول الآية دي نسخت الآية، ولا نشوف جمع بين الآية وبين قول إمامين. شوف إلى هذه الدركة قد يصل التعصب. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية. فاحذروا آفتين، احفظوهم بقى. الآفة الأولى أن يغيب عنك التأصيل الشرعي. لا يمكن تستغنى عن العلم أبدا، لا يمكن. ولهذا أذكرهم في تاريخ بغداد قصة لطيفة. قالوا يعني لما أبو يوسف هو من تلاميذ أبي حنيفة قد مرض مرضا شديدا حتى يعني كاد أن يموت، وكان بيزور أبو حنيفة تكرارا ومرارا، فآخر مرة لما شاف المرض زاد عليه قال يعني هذا الرجل كنت يعني أظن أنه سيخلفني وكذا وانتفع به المسلمون. المهم بعد كده صح أبو يوسف وبلغته الكلمة، فيعني كأنه أحس بقدر نفسي أني يعني أبو حنيفة كان بقول كده، يعني أنا كنت عايز ده ينتفع به المسلمين بعدي ويخلفني في المسلمين، ولأنه إذا مات هذا مات علم كثير، فزي ما تقول يعني ليه. فقال له خلاص أنا أعمل لي كمان حلقة في الفقه. فأقام حلقة في تدريس الفقه، خلاص بقى إمام بقى على لسان أبي حنيفة. طبعا الكلمة دي راجت وانتشرت، كلمة أبو حنيفة أبي حنيفة في أبي يوسف انتشرت، فطبعا بدأ الناس بقى يقدروا قدر أو يعرفوا قدر أبي يوسف. فخلاص فلما عرف ذلك قال بقى نعمل درس في الفقه. ما احنا النهارده ده اللي احنا ماشيين بيه، عايز تروج لأي واحد النهارده زي ما بيحصل دلوقتي، ما هو العيال الصغار دي بتدرس ازاي؟ يقول لك ده تعالى ده تلميذ الشيخ فلان، ده شيخ فلان قال ده ملوش مثيل، ده حافظ، ده يا سلام، ده كانوا ده من قوام الليل وصوام النهار، ده ما شاء الله ده كان من مسؤول مش عارف ايه، ده يعني وهكذا. ما هو ما فيش علم من مروج له بايه؟ بهذا. لكن طبعا حاشا ابا يوسف هو امام رحمه الله تعالى. فعمل حلقة في الفقه واستقل عن أبي حنيفة ولم يعد يحضر درس أبي حنيفة. فأراد أبو حنيفة أن يوقفه يعني على حقيقة الأمر، فأرسل أحد الطلاب قال اذهب إلى أبي يوسف وسأله لو جاء رجل إلى قصار، قصار اللي هو الغسل المكواجي أو حاجة زي كده يعني بيغسل وجهه كده، المهم أعطاه الثوب هيعمله له بدرهم، فجاء صاحب الثوب إلى القصار قال له هات الثوب، قال له ما لك عندي شيء، ليس لك عندي شيء، أنكر هذا. بعدين جاءه الرجل بعد ذلك فقال له هات الثوب، فأعطاه الثوب بالدرهم، قال له هات درهم وخذ الثوب. طيب، فقال هل يعطيه الدرهم أم لا؟ هل الدرهم من حق هذا الرجل لو كان قد جحد الثوب أم لا؟ فإن قال لك أبو يوسف هو من حق هذا الرجل والقصار فقل له أخطأ، وإن قال لك ليس من حقي فقل له أخطأ. فراح الرجل فسألت أبا يوسف قال له الدرهم القصة، ثم قال له الدرهم ده من حق مين؟ قال له هذا من حق القصار، هم متفقين على الدرهم خلاص يأخذ الدرهم، قال أخطأ. فنظر أبو يوسف ساعة ثم قال لا هذا ليس من حق، قال أخطأ. فانطلق أبو يوسف مباشرة إلى أبي حنيفة فقال جئتك في مسألة، قال لعلها مسألة القصار، قال نعم. فقال له أبو حنيفة والله لو أخذ، لو كان قد عمل هذا العمل اللي هو المكلبية الغسيل والكي والحاجات دي قبل الجحد يبقى ياخد الضر، وإن فعله بعدما جحد يبقى ليس له شيء، لأنه إنما فعله لنفسه. لما قال بقى مش مديك الثوب بدأ يعمله، هيعمله بقى إيه؟ لنفسه، يبقى ما هياخد الضر، يبقى غصب، نقول له رجع البتاع زي ما هو، أنت عملت لنفسك. إنما لو كان عمل العمل قبل الجحد يبقى عامله لصاحبه، يبقى إن كان عامله لصاحبه يبقى من حقه الدرهم، وإذا كان عامله لنفسه بعد الجحد يعني يبقى عامله لنفسه، وبالتالي ليس له إيه؟ حق في هذا. فعلم أبو يوسف أنه ما زال في حاجة إلى علم أبي حنيفة، يبقى أعمل درس ماشي في أي يوم كده إذا استأذنت شيخي ماشي، لكن لا أستغني عن درس إيه؟ لا أستغني عن درس شيخي، لازم أتعلم. ويصبر الإنسان، ومن ظن أنه إنما استغنى عن العلماء وعن الطلب فقد هلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة القاعدة 8 من قواعده رحمه الله تعالى في رسالته المباركة القواعد والأصول الجامعة. قال القاعدة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود الشرط وانتفاء الموانع. يلا جماعة نتربى سوا. الأحكام الأصولية، الأحكام الفرعية، هذه لا تتم إلا بأمرين. الأمر الأول وجود الشروط، والأمر الثاني انتفاء الموانع. ما معنى هذا الكلام؟ اعرف النهاردة كده لازم من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى تنزل الأحكام، عشان كده لابد أعرف الشر وأعرف المانع. إيه هو الشر؟ إيه هو الشر؟ الشرط عند الأصوليين ها ما توقف عليه صحة الشيء وليس جزء. ماشي. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ده شرط عند الأصوليين. وبالتالي ما يلزم من عدمه العدم زي ما قال أخوكم، ما يلزم من عدمه العدم يعني إذا لم يوجد في العبادة، إذا لم يوجد في المعاملة لم تصح العبادة ولم تصح المعاملة. ماهيته خارج عن الماهية، خارج عن زي الوضوء بالنسبة للصلاة. فالوضوء شرط في صحة الصلاة وليس الوضوء جزءا من الصلاة. لكن من صلى بلا وضوء بطلت صلاته، هذا الشرط. وما المانع؟ المانع هو ما يرتفع الحكم بوجوده بعد إشقاقه. فأنا الآن يعني ما يلزم من وجوده الايه؟ العدم. ما يلزم من وجوده العدم. وجد المانع انعدم الحكم. واحد الان مات ابوه، على طول تلقائيا يرث ولا لا؟ ارث في ابي ولا لا؟ هل الابن ممكن يحجب؟ هل الابن ممكن يحجب في قواعد الميراث؟ لا، لا يحجب الابن، على طول الابن يرث. لا الابن ولا الاب، لا الاب في ولديه ولا الابن في أبيه، لا يمكن يحجب. لكن قد يحجب الابن إذا وجد مانع من موانع الإرث، كأن يكون الرجل مات رجل عن ابن كافر، هيرث؟ طب ما في بنوه ابنه، بنوه سبب، لكن هذا السبب لن نورثه به. ليه؟ وجد مانع ألا وهو اختلاف الدين. طيب الراجل متحتش وقعد عيان 10 سنين، الابن ياخده ويوديه ويكشف ويعمل زهق، والأب وراءه تركة عظيمة، والابن عاوز يخلص. فلما طال المرض عمل ايه؟ عمد إلى أبيه فقتله، عمد إلى أبيه فقتله، قتله ومشى في جنازته، وجاء يورث، نورثه؟ لا، لا يرث. ليه؟ مع وجود البنوة التي هي سبب في الإرث، لكن هنا إيه اللي حصل؟ وجد مانع. المانع اللي هو القاتل، فلا يرث القاتل ممن قتله، لا يجوز هذا، ده مانع من الموانع. يبقى لازم يوجد ان تتحقق الشروط وتنتفي الايه؟ الموانع. ودي زي ما بيسموها العلماء بقى هي الاحكام الوضعيه. عندنا احكام على قسمين، احكام تكليفيه واحكام وضعيه. احكام تكليفيه واجب مستحب حرام مكروه بينهما مباح، بينهم مباح، دي احكام تكليفيه، واجب هذا الشيء، حرام مباح مستحب، خطاب الشرع المكلفين على وجه التحتم والالزام امرا، يبقى ده واجب من غير إلزام، ده استحباب. فيه نهي على وجه الإلزام، ده المحرم. فيه نهي على وجه غير الإلزام، يبقى ده المكروه. استواء الأمرين ولا تعلق لهما بالأمر والنهي، يبقى هو ده المباح. لكن في نوع ثاني من الأحكام اسمها الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية اللي هي عبارة عن أمارات، شروط، موانع، أسباب جعلها الشارع ونصبها الشارع لتكون دليلا على وجود الحكم او انعدامه. عشان كده في الاحكام الوضعيه لازم تدرس فيها السبب، الشرط، الفرق بين السبب والعله والحكمه وكذا، والمانع لازم تدرس هذا فين؟ في الاحكام الوضعيه. شويه حاجات وجدوا يبقى وجد الحكم، غير موجودين يبقى خلاص. فلا بد ان تدرسها الشروط وتتحقق من وجودها وان تنتفي الموانع. لازم الشرط ولازم المانع ولازم السبب حتى تنزل الأحكام الشرعية منزلتها الصحيحة. واخد بالك، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مثلا، يعني من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. أيوة صحيح فعلا، من كان آخر كلامي لا إله ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، لكن لازم من شروط. واحد قالها وبيقول يا بدوي، واحد قالها وبيقول يا حسين، وجد كسبب، فهذا العمل سبب في دخول الجنة. لكن ما لم يرد ايه؟ ما لم يرد مانع. ايه المانع؟ الشرك اخطر مانع من الموانع، لانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الايه؟ الجنة. يبقى ما تجيش تجيب النص ده وتترك هذا، نقول لك والله يا اخي فعلا الراجل ده وجد سبب دخوله الجنة، بس احنا عندنا قاعدة احنا تعلمناها للذي الا وهي حتى ننزل الاحكام ويأخذ الإنسان الحكم الصحيحة لابد من البحث في الشروط والموانع، فلابد في الشروط من توافرها وفي الموانع من إيه؟ من انعدامها، من انعدامها. لازم دي ودي، لازم توافر الشروط وتوافر الموانع، خلاص توكل على الله تدخل الجنة إن شاء الله. طب أدخل الجنة بلا إله إلا الله إزاي؟ بشروطها. لا إله إلا الله لازم تحط جنبها يبتغي بذلك وجه الله، لا إله إلا الله لازم تحط جنبها اللي هو الانقياد، لازم تحط جنبها القبول، لازم تحط جنبها كذا العلم إلى غير ذلك. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شك فيما، لا إله إلا الله صدقا من قلبه، لا إله إلا الله خالصا بقلبه، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لا إله إلا الله التي يلزمها عمل. قيل لوهب بن منبه أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ في مفتاح بلا أسنان، لازم الأسنان عشان ندخل. يبقى لازم وجود الإيه؟ وجود الشروط في لا إله إلا الله بحق. يبقى في عمل، في عمل في لا إله إلا الله باللسان زي ما عند المنافقين، زي ما عند من يقولها بلسانه دون أن ينطبع على ذلك قلبه او ان يترجم ذلك الى عمل. يبقى ما بهاش فايده. يبقى لا اله الا الله التي تقود الى العمل هي لا اله الا الله التي يترتب عليها كل هذا. وعشان كده العلماء قعدوا قاعده، اي حاجه في باب الاعمال الصالحه فان الانسان لا يحصل ما ترتب عليها من اجر الا اذا كانت على وجه الكمال. فان كانت كامله في أدائها وتحقيق شروطها كان الأجر كاملا، إن نقص شوية بينقص الأجر، وإذا انعدمت انعدم الأجر. فما جعله الشارع شرطا لتحقق الثواب والأجر يبقى لابد من توافر الإيه؟ من توافر الشرط. لازم يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء معه. فلان واحد قال اللهم أنت رب عبدي، اقطعها كده وانشرها بين المسلمين. واحد يقول اللهم انت عبدي، هذا القول ايه؟ واللي يقول ليجعل الرب عبدا ده كافر، هذا كافر ويدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج منها ابدا الابدين ولا ظهر الداهرين. لكن الرجل هذا احبه الله ليه؟ اقرا اللي قبلها واللي بعدها. الرجل هذا كان قد فقد راحلته وهو في الصحراء وعليه طعامه وشرابه، فأيس من الحياة فنام ينتظر الموت، فبينما هو كذلك قام فوجد عنده راحلته. تخيل بقى فرحة هذا الرجل بيه، فأمسك بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ شدة الفرح. يبقى ليه ما نزلناش عليه الحكم؟ لماذا لم ننزل عليه الحكم؟ وجود مانع. المانع هو ايه؟ الخطأ. سبق لسان الخطأ. يبقى هذا مانع، فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. دي قاعدة عظيمة جدا جدا، لأنها من القواعد اللي احنا بنحتاجها في كل شيء بقى، سواء بقى انزال الأحكام كفر ولا فسق ولا بدعة، ولا الحكم على شخص بأنه مؤمن ولا مسلم ولا كذا، أو إنه هذا يحسبه من أهل الجنة أو من أهل النار أو غير ذلك من هذه الأشياء. دي كلها لازم من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا ليس كل من نطق بالكفر يكون كافرا وتنزل عليه احكام الكفار، وليس كل من وقع في بدعه وتلبس ببدعه استحق ان يكون مبتدعا، وليس كل كذلك من نطق بسنه يكون سنيا كذلك اذا نطق بها يكون سنيا، ولكن ينظر الى منهجه والى طريقته. لهذا قال رحمه الله تعالى: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال: من قال إلى دخل الجنة، من قال إلى دخل كذا، يعني من فعل كذا دخل الجنة، من فعل كذا، من قال كذا، من فعل ذلك استحق النار، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب إلى غير ذلك. نفسي مش هتعمل حاجة، مش طالعة من النار. ولهذا طارت الخوارج بنصوص الوعيد، وطارت المرجئة بنصوص الوعد، ولم يتحكموا إلى هذه القاعدة. فأخذت الخوارج نصوص الوعيد، قالك في النار كل حاجة، في النار يبقى في النار مش هيطلع أبدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يبقى خلاص. واخد بالك؟ لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وياخذ. والثاني: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ضر. دول خدوا نصوص ودول خدوا نصوص، دول خدوها بدون التحكم إلى قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، ودول خدوها بدون التحكم إلى قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، وضل غالب الأمة بسبب هذا. يبقى عشان كده لما بنقول، لما احنا بندرس القواعد الأصولية ديت، انت مش بتدرس الحقيقة قواعد أصولية خاصة طلاب علم وخاصة بالعلماء وخاصة بالمشايخ، انت بتدرس قواعد الفهم للشريعة. ما هي ديت قواعد الفهم للشريعة؟ ما هو ده الذي اذا لم تدرسه ضللت ضلالا مبينا. لازم تعرف انت امتى تقول ده مبتدع، امتى تقول ده فاسق، امتى تقول ده كافر. ولهذا كفر علي بأي دليل؟ بقال الله إن الحكم إلا لله. يبقى كفر علي بقول بالقرآن، القرآن كفر عليا إن الحكم إلا لله، يبقى هذا كافر. أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبه على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها. لمن عندنا قول وإيه؟ عمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أبو طالب ماذا صنع أبو طالب؟ أبو طالب مع النبي وينافح ويدافع، بل ويمدح دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأييته المشهورة المعروفة، بل ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب ويعذب مع النبي، كل هذا ويموت أبو طالب. يجي يستغفر له الرسول، الله ينهاه: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. ليه يا ربي؟ ليه يا رسول الله تمنع من الاستغفار له؟ لانه مع وجوده، مع وجود العمل هو، مع وجود كذا ومع وجود كذا، في مانع، الا وهو ايه؟ الشرك الذي مات عليه. رجل قال على مله عبد المطلب، خلاص يبقى كافر، مات على الكفر والعياذ بالله. في مانع، في مانع. يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن وعشان كده بيجي مثلا واحد يقول: من زنى؟ هذا الرجل اذا زنى كفر؟ نقول يعني زنى ايه؟ زنى معصيه يعني، ويعلم ان الله سبحانه وتعالى حرم الزنا وكذا، وزنى اتباعا لشهوته. هذا آثم، هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعني هذا يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ نقول: والله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن مات على معصيته هذه، لكن إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه إن شاء الله، لكن إذا مات مصرا عن المعصية فإنه تحت مشيئة الله. واحد ثاني زنى، نقول له: زنى ليه؟ قال: والله قال الزنا هذا حرام ولا كذا، ومع وجوده يعني في القرآن، بس هذا يصادم رغبة الإنسان وشهوة الإنسان. ونحن نعمل إيه الأيام دي؟ نحن عارفين نتجوز ونحن عارفين نعمل إيه يعني؟ ينبغي أن يكون الزنا حلالا في هذا العصر. يبقى استحل الإيه؟ الزنا. هذا يكفر ولو لم يزن، حتى لو ما زناش وقال هذا الكلام فإنه يكفر. طيب، قال: وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لابد فيها من وجود شروط وانتفاء موانعها، وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص، تورد إيرادات على هذه النصوص. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. أجب يا طالب العلم السلف، النبي يقول أهو، والنبي عربي فصيح، وكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: لا يدخل الجنة نمام. يبقى إذن النمام في النار مش هيطلع منها أبدا، بدليل النبي بيقول لا يدخل الجنة نمام. هتفهمها إزاي؟ لازم بقواعد العلماء اللي حطها لك. القواعد جايه منين؟ النبي قال كده، النبي قال الاحكام الاصوليه والفروعيه لا تتم الا بامرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. وانما ثبر العلماء، ثبر بالسين، وقسم العلماء فاخرجوا لنا هذه القواعد بعد هذا السبر والتقسيم والنظر في الادله الشرعيه، فخرجوا بقواعد حطوها قواعد فهم لنا. لا يدخل الجنة نمام، صح، هذا جزاؤه، هذا جزاؤه. ولكن إذا وجد مانع من موانع الخلود خلاص يبقى يروح الجنة ويطلع من النار. إيه المانع؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن لابد حتى ننزل الأحكام لابد من توافر الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. فقد يستحق الإنسان بموجب نص يستحق العذاب، لكن يأتي مانع من الموانع يمنع تعذيب هذا الرجل في النار. قد يوجد هذا المانع، وقد يغفر الإنسان بأعمال صالحة. أنا مثلا واحد زنى، واحد سرق، واحد كذا وكذا، ولكن فعل أعمالا صالحة وعمل أعمالا صالحة غفر له بسببه واستغفر وتاب وأناب، يبقى غفر له بذلك. أو يأتي بأعمال صالحة ومع ذلك لا يستحق ثوابها. ليه؟ لأنه وجد مانع. ما تقول في رجل بنى مسجدا وشيده وهيأه وجعل فيه مكتبة إسلامية ضخمة كبيرة، ودعا المشايخ والعلماء كل يوم عنده شيخ وعالم، هذا الرجل يا رأيكم فيه؟ حط بقى فيه عدة فضائل. أولا بنى مسجدا، ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. شوف بقى. اثنين، جاب كتب علم وحطها، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ذلك علم ينتفع به، إذا الرجل يصف في هذا. ومن ذلك جاد العلماء وجعلهم يدرسون في المسجد عنده كل يوم، ونشر العلم ونشر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على خير كفاعله، يعني كل كلمه يقولها العالم في ميزان حسنات هذا الرجل، لانه كان السبب فيه. بنى مسجد، جاب مكتبه، جاب مشايخ، وانفق على الدعوه حتى نشطت وارتفعت. ايه رايكم؟ كل عمل بقى فاضل، كل عمل من هذه الاعمال قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ب جزيل الأجر والثواب. وهذا الرجل أيضا جاء قال: يا جماعة، يا أهل الخير، أنا عاوزكم تحصروا لي كل الأرامل في البلد. قلنا له: والله احنا عندنا 100 واحد. قال: بس 1000 جنيه راتب لكل واحد، يعني في الشهر 100,000 جنيه. انا عايز الناس دي تنغنغ كده، انا عايز الناس دي الارامل دول يعيشوا زي ما احنا عايشين. جزاك الله خيرا. عايز حاجه ثانيه؟ لا، ده يا سلام، ده انت. قال: لا بقى، في كمان انا عايز اعمل مشروع. ايه؟ انا عايز اشوف الشباب اللي ما اتجوزش في البلد ده، بدل ما يروح يفسد ويفعل. انا عايز تشتروا الشباب 500 شاب، 500 شاب انا مكلف بمهر 500 شاب 10,000 جنيه مني لكل شاب، جزاك الله خير. حاجة تانية ده تمام، احنا عايزين ايه بعد كده؟ مش عايزين حاجة خالص. عندكم معهد ديني؟ لا معناش، انا اعمل لكم معهد. ايه رأيكم في هذا الرجل؟ سيال بالخير. هذا الرجل من اوائل من تصعر بهم النار. ازاي الكلام ده يا شيخ؟ ده احنا معدناش بقى نعمل خير خالص. هذا الرجل اتى الله به فاوقفه بين يديه وساله عن نعمه عليه فعرفها. قال الله له فماذا عملت بها؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها عبد من عبادك الا انفقت. قال كذبت، كذبت، ولكن انفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به الى النار. خلي بالك يا اخي عشان ما تفرحش بالاجور وكذا وتنسى الموانع. هذا الرجل استحق بهذا الفعل كثيرا من الاجور وانواع الثواب، لكن وجد مانع منعه من اخذ هذا الاجر، الا وهو ايه؟ الرياء. الرياء. رجل جمع هنا المسجد وقال لك يا جماعه انا احفظ القران لله، حدش يقول لي اجر ولا كذا، خيركم من تعلم القران وعلمه. وقعد يحفظ الناس واخرج 100 حافظ في السنه، طلع 100 حافظ، 200 حافظ، 300 حافظ، رجال نساء، يدخل مسابقات على مستوى الجمهوريه، ياخد يعمل يسوي. مات هذا الرجل بعد 80 سنه حافله بتعليم القران، من اوائل من تسعر بهم النار. رجل اخذ سيفا فين جد دلوني انا اهو، وراح وعمل وسوى وقاتل حتى قتل في النار. وجدت موانع، انما قتل ليقال شجاع، وعلم القران ليقال عالم. توفر شروط وانتفاء موانع، لازم يبقى فيه الشرط والايه، يتحقق الشرط وينتفي المانع. لازم لازم قاعده الموانع دي مهمه جدا جدا جدا جدا. رجل مات ولم يصلي ولم يصل ولم يزكي ولم يحج، ولم يفعل شيئا من هذا أبدا، ولما مات دخل الجنة. كل اللي قاله في حياته لا إله إلا الله، كل قلب حافر الله. هذا الرجل دخل الجنة ليه؟ ليه ما تخدش النار؟ في مانع. وليه يدخل الجنة؟ لأنه في شرط هو حقق. هذا الرجل حينما قال هذه الكلمة وفقط، كانت هذه الكلمة الإسلام كله، ولم يكن من الإسلام شيء سواها. في زمن من الأزمان قال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج، حدش يعرف حاجة خالص، ما عادش كل الناس تعرفه لا إله إلا الله. الرجل يقولها ويقول أدركت أبائي على هذا وأنا أقولها زيه. فقال صيلة لحذيفة وهو يقول هذا الحديث ويروي هذا الحديث، قال وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ دليل على أن لازم العمل. صيلة مقرر كده عند السلف لازم العمل، عشان كده الصيلة على طول قال له طب هتنفعهم إيه؟ مش هننفعهم ترى، ينفعهم ايه؟ تروح يروح فين دول؟ يقولوا ليل ليل ليل نهار مش هتنفع. فقال حذيفة بل تنفع بل تنفع بل تنفع. يقوم كلمة صلة وما تنفعهم يفرح بها ناس النهار مش نفع. دل هذا على ان العمل لابد منه، وبغير عمل ما تنفع لا اله الا الله قولا، لانه كذاب وبيقول اللي بيقول لا اله الا الله ولا يعمل كذاب. وكلمة حذيفة يوم يفرح بها ناس ثاني لانه بيقولها تنفع. يوم اللي يقول بقى لا اله الا الله بس واخد بالك مصدق بها على طول ينتفع به. نقول احنا نفهم الفهم الصح، نقول ايه؟ نقول صلة حين قال ذلك مصيب، وحذيفة حين قال ذلك مصيب. إصابة صلة ليس في حال هؤلاء الخاص، ولكن إصابة صلة في أن فعلا من قال لا إله إلا الله ولم يترجم ذلك إلى عمل فإنه يكون كاذبا، وبالتالي لا تنفع كلمة لا إله إلا الله. كلمة صلة زي كلمة وهب بن منبه، كلمة وهب بن منبه زي ما قالها النبي الإيمان بضع وسبعون شعبة على لا إله إلا الله وأدناها من طريق والحياء شعبة من الإيمان، زي ما قال النبي خالصا صدقا. كلمة شعبة كلمة صلة وكلمة وهب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زي ما قال الله إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا، زي ما قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زي ما قال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، زي ما قال الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، زي ما قال الله وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون إلى غير ذلك. وكلمة حذيفة صائبة لأنها هي التي تنزل على هذا الواقع، واقع الناس لا يعرفون في صلاة، واقع الناس يعرفون في صيام، واقع الناس يعرفون في حج، نكلفهم بذلك ازاي وهم ما يعرفون اصلا. كل اللي يعرفون كلمه التوحيد قالوها، يبقى اتوا بالاسلام كله ولا ببعضه؟ اتوا بالاسلام كله الذي يعرفون، فكان الاسلام في حقهم ولا اله الا الله. لذا قال حذيفه بل تنفعهم بل تنفعهم بل تنفعهم. انما حذيفه نفسه اللي قال هنا بل تنفعهم، وحذيفه نفسه اللي يرى رجلا لا يحسن الصلاه قال أما هذا لو مات، أما أنك لو مت مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما نفرحش، يبقى لازم ناخد الايه يبقى الرجل ده تحقق فيه شرط، الناس ده تحقق فيه شرط وإتيان بالإسلام، واخد بالك؟ في مانع عدم العلم، عشان كده ما بنجلس في الموانع زي ما أخذنا الوقت الخطأ برضو ندرس الموانع. الجهل، أنا أجهل بس مش اجهل وانا معرض، انا مزاجب اجاهل قدام الحق ما التزموش، ده انت معرض مش جاهل. افهم يا ابني يا حبيب الله يبارك فيك الكلام اللي انا بقوله دهوت، في فرق بين جاهل يعذر وفرق بين جاهل يبقى معرض. جاهل ما بتعلمش، ما بتحركش نفسه لطلب الهدى، انا مزاجب اجاهل، انا كده جاهل، افضل في الجهل على طول، محدش يكلمني، مش عايز اعرف يا اخي عشان ما اكلفش، انا كده كويس او او او او اوعى تسال الشيخ دوت عن الربا وعن الزنا، اوعى تسال، حتى تروح تقول فوق البنوك هيقول لك انا خايف، اوعى تروح للشيخ ده، خليني كده مزاجي تمام. ده اسمه ايه؟ معرض. ده جاهل اعرض، ده جاهل لا يعذر، لانه ادوات الفهم عنده لو اراد ان يفهم، بيئه العلم موجوده لو اراد ان يسال، لكنه حط رجل على رجله وقال انا لا أنا أحب الجهل. الثاني جهل شيئا لكن عمال يتحرك عمال يسأل، قال لك أخي أنا رايح أنا أركب وأحضر الإفتاء المصري وراح، قالوا له خلاص رجع مناطق، أو قالوا له دلوقتي الفوائد البنكية ديت مفيش فيها إشكال ده حلال، فراح جاي وقام جايب الفوائد البنكية ديت وزوج بنته وبنى بيته وتمام التمام وخلاص مروع عليه، إن ده الحلال بعينه. ما سمعش أبدا إنه حرام ولا دليل إنه حرام ولا كذا. هذا القبيل هو الرجل راح ليسأل وهكذا أجيب ففعل هذا. فجيت أنا بعد كذا إنه ده حرام، طب أعمل إيه؟ أهد البيت أبيعه؟ لا، إنك فعلت بمقتضى حالك هذا فلا تأثم ولا نكلفك حينئذ بخروج من مالك. يبقى إذن المسألة تختلف. طيب أنا عندي عارض وهو الإيه؟ الجهل، عدم العلم، عدم العلم. فما يجي نقول مثلا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الحكم هو إذا وجد، وجد الحكم، إذا وجد الترك وجد الحكم. بس أنا ما أعرفش إن في صلاة أصلا، بقى فيه مانع، ما عادش هناك بقى من ترك الصلاة فقد إيه؟ كفر، بقى فيه إيه؟ مانع، بقى فيه مانع. رجل أسلم في بيئة بعيدة كان يوجد عنده شرب الخمر عاد، هذا الذي يشرب الخمر، هذا الذي يشرب الخمر أتى عندنا كبيرة من كبائر الذنوب ولا لا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. الرجل قاعد يشرب الخمر لما مات، 10 سنين يشرب الخمر لما مات، بيقول لا إله إلا الله وبيصلي ولكن بيشرب الخمر لأنه ما سمعش إن الخمر حرام، لم يكن يعلم هذا. عندي عارض هنا، عندي مانع، ألا وهو الإيه؟ ألا وهو الجهل، ألا وهو الجهل. يبقى لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع عشان ننزل احكام على الناس، لازم من انتفاء الشروط وانتفاء من توفر الشروط وانتفاء الموانع. النبي يسلم من صلاه الصبح ليه رجل، رجلين قاعدين ما بيصلوش، خلاص نجلد بقى نعمل تعال، ما منعكما ان تصليوا؟ ما بتصلوش ليه؟ قال يا رسول الله اصابتنا جنابه ولا ماء، فيش ماء وعند واصابتنا جنابه فمش هنصاد. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون. واحد يجيب لك حديث البطاقه، اهو شوف اتحطت البطاقه في الكفه دي بعدما كانت الكفه كفه الاخرى 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر. ياه ده الرجل ده جاب ذنوب امثال الجبال. الواحد بس جه كده 99 سجل من الذنوب وكل سجل مد البصر، ويقرر ها ظلمك كده، لا في حاجه قيدت لك ولا استفاعيل، لا لا. طيب بهذا يبقى يروح فين بقى؟ النار طبعا. طيب ليك عندنا حسنه بطاقه كده صغيره هنحطها لك كده. قال ماذا عسى ان تصنع هذه البطاقه؟ فوضعت البطاقه، اول ما وضعت البطاقه راحت كل السجلات ايه؟ طاشت. ولا يثقل مع اسم الله شيء. فرح اصحابنا بهذا الحديث، قال لك بس شوف اهو ادى لا اله الا الله، دخل بها الجنه وغفر بها الذنب. يبقى اذا اللي هيقولها الحمد لله كافيه بس وخلاص. يا جماعه هذا 99 وممكن 199 وممكن 599 لان العدد لا مفهوم له، هي مش لازم يعني هي 99 كده، ده الرجل اللي جاب 99، لكن المبدا واحد لا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى 99 199 299، اللي انت عاوزه اعمل، اهم حاجه قول لا اله الا الله ويبقى صدق بكده بقلبك وخلاص وانتهى الايه الموضوع. وليس عمل الجوارح ركنا وجزءا يزول الايمان بزواله كله. طيب ماشي اهو النص واضح، وجد لا اله الا الله دخل بها الجنة وغفر بها الذنب. بس خلي بالك هنا لا اله الا الله دي كان فيها شرط. تقول لي بقى شرط، اقعد بقى حط لي فيها راسيه بقى، اقعدوا بقى اقعدوا ايه شرط ومش شرط. لا يا اخي احنا بندرس اهو ما بنحطش حاجه من عندنا، ما بنحطش حاجه، ما احنا بنتعلم اهو بنقول دي فيها شرط، دي فيها شرط اخلاص، دي فيها شرط شرط يقين. فين شرط ايه وكل الذنوب دي عنده وملوش اعمال صالحه الا هي؟ لكن وجب حمل هذا النص على حال لا يتنافى مع النصوص، إما أنه قالها صدقا من قلب مخلصا في أخير حياته ومات ولم يتمكن من العمل. منين جبت الكلام ده يا شيخ؟ جبنا الكلام ده هذا من النصوص الثانية، إن في نصوص ثانية قالت إن من يفعل هذا، من يقول كلمات التوحيد مخلصا من قلبه ومات ولم يتمكن من العمل كان كمن عمل. وأنتم تعلمون قصة أصيرم، إيه اللي طلع قومه يحارب الرسول وهو أوقع الله الإسلام في قلب فطرة على طول بقى بساحة الوقت؟ دول يظنوا إن طبعا ده معاه، ودول يظنوا ضده. ولما أدركه قومه في الرمق الأخير إذا به ينطق الشهادتين، أستنطق أصلا هذا الرجل دخل الجنة ولا دخلت الجنة؟ دخل الجنة، دخل الجنة. عند البخاري من حديث البراء اللي هو بقى اللي البخاري بواب عليه بباب عمل صالح قبل القتال، وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، ذكر حديث البراء وفيه أن رجلا لحق بالنبي صافا، ما احنا محتاجين فهم البخاري ده النهاردة فعلا. فقال يا محمد أقاتل أو أسلم؟ أنا جايك أقاتل معاك، أقاتل ولا أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر. يبقى لما احنا بنقول هذا الرجل بتاع البطاقة ده هو ينبغي أن يحمل حاله على حال لا تتنافى مع النصوص، ده كلام الراسخين، ده كلام العلماء، عشان ما تصطدمش، لأن بتنظر إلى النصوص كلها. وهذا الإيراد وهذا التحليل يتنافى مع النصوص بل يتوافق معه، إنما إرادك أنت اللي يتنافى مع النصوص. إن هذا الرجل علم كلمات التوحيد وعاش ظهره لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئا، ثم تطيش صحائفه سيئات، لأنها نورد عليك إشكال لا يمكن ترده. إيه هو؟ ألا هم العصاة اللي دخلوا النار وهيطلعوا الاول. اما نبدا من الصفر، ما احنا مش عارفين انت بتسلم بيه ومش بتسلم بيه، اما نبدا من الصفر، هو انت مؤمن ان في عصاه يطلعوا الاول ولا لا؟ لا انا مؤمن بيه، مش بختلف معاك، يعني مؤمن ان في عصاه هيدخلوا ويطلعوا. لانهم ايه؟ لانهم مسلمين. ولانهم ايه؟ بيقولوا لا اله الا الله، ولا ما كانوش بيقولوه؟ لا كانوا بيقولوه. الا امال دخلوها ليه؟ وما دخل النار ليه؟ ما بقاش كل من قال لا اله الا الله زي بتاع البطاقه ليه؟ انت واخد بالك؟ طب صحصح معايا كويس، شكلك مصحصح. امال كل اللي قال لا اله الا الله ما حصلوش ليه زي ما حصل صاحب البطاقه ليه؟ هيجيبك بايه ده؟ هيقول لك ايه؟ ما هو لازم نعطي حكما واحدا ليه كل من قال لا إله الله، إذا كان عندك أن من قالها صدقا من قلبه خلاص، يبقى حصل لهذا يحصل له ما حصل لصاحب البطاقة. ما ينفعش الكلام، لا يمكن. يبقى إذن ربنا ظالم لما أدخل هؤلاء النار مع قولهم لا إله الله والصدق، واخد بالك؟ وإلا إذا قلت بقى لا ما هو ده ممكن هذا الرجل لعله قالها مثلا وايه ما عندوش عمل قلب، هترجع تورط تاني. مفيش توريط بقى، هو الخلاصه ان نقول لك بالقاعده اللي احنا درسناها الليله دي كده، يا ابني في لا اله الا الله فيها توافر شروط وانت فاهم مانع، وفي لا اله الا الله فيها مانع يمنع من ترتيب ما عليها من اجور وثواب. فقد اقولها وانجو، وقد اقول أقول وأعذب وأخرج، وقد أقولها وأخلد. خلي بالك، ممكن أقول لا إله وأخلد في النار، وممكن أقول لا إله إلا الله وأعذب ثم أخرج، ممكن أقول لا إله إلا الله وأنعم ولا أعذب. ولكل مقام مقال المقام، ولكل حال ما يناسبه. وبهذا نجمع النصوص كلها. يبقى قاعدة توفر الشروط والفهم قاعدة مهمة ولا لا؟ قاعدة مهمة. ايه رأيك يا اخي النهاردة اللي بيقول إن مثلا ده كافر وده مؤمن وده كافر، وإن عندنا القاعدة من رد على الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وسنته وكذا فإنه يكون كافرا بمقتضى قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. أهو ظاهر الآية إنه كل من يتحاكم إلى غير الله ورسوله ويحكم بهذا واخد بالك يبقى كافر. ليه؟ لأنه الآية بتقول فلا وربك لا يؤمنون، بغض النظر بقى عن تفصيل الإيمان هل هو نفي لأصل الإيمان أو لكمال الإيمان، بس الآية كده ظاهرة وإحنا عايزين ناخد الآية على ظاهرة. يبقى الحاكم بغير ما أنزل الله، أي واحد يحكم بغير ما أنزل الله يبقى فيه هذا، لأنه يجب عليه أن يتحكم إلى الله ورسوله. وثانيا يرضون بذلك ويسلم. ثالث فلا وربك لهم حتى يحكموا يا محمد فيما شجر بينهم وبعدين لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال له يعني أنا النهارده مثلا أما أجي أفضل بعض الأنبياء الأولاد على بعض، فما أنا حكمت بغير ما أنزل الله ورسول. فما أنا النهارده أما أجي الوقت في قاعدة عرفية مثلا اثنين جيران مختلفين مع بعض حكموا، وده معاه شرط يثبت ملكيته وده ما معاهوش، ولكن أنا نتيجة القرابة والمحاباة واخد بالك حكمت، ما أنا حكمت بغير ما أنزل الله ورسول. والنهارده لما انا اختلف مع زوجتي وعايزة الله وروحنا الواحد يحكم بيننا فحاباني وحكم بين المرضى ما تاخدش اي حاجه من عدالها، فما هو بحكم بغير ما انزل الله ورسوله نزل بقى، يبقى ده ايه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. حتى قال شيخ الاسلام حتى الذي يحكم الاستاذ اللي يحكم بين تلميذين بغير الحق فقد حكم بغير ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كافر، يبقى كل ما حاكم بغير ما أنزل الله كافر، حاكم بغير ما أنزل الله كافر. طب الحاكم إنه هو ما هو ده حاكم هو؟ لا إحنا مش عايزين الحاكم ده، أي واحد عايز يحكم بغير ما أنزل الله براحته، إحنا عايزين حاكم اللي هو الريس الرأس الكبير، هو ده أفضل. لما بيجي نتكلم في المسألة دي إحنا ما بنعرفش إلا واحد ده، لكن انا وانت مش مشكله. يعني انت النهارده لما تحكم على هذا بانه ضال وانت اللي على صح فقد حكمت بغير ما انزل الله ورسوله، كافر ولا مش كافر احنا فيما بيننا مش مشكله، واحد ياخد حق الثاني، واحد يحكم بغير ما انزل، واحد يحكم لهوى، واحد يحكم لرشوه، كل ده مش مشكله. لكن احنا في الحال ليه يا سيدي؟ اصل الحاكم ده غير لي غير انا وانت. ليه؟ اصل ده قنن وجعله تشريع عام. طب ايه رايك لما انا ممكن اقنن ازاي؟ يعني انا هقول اسمعوا يا اولادي، طول ما انا عايش قانون اهو، طول ما انا عايش مفيش عيل من عيالي يطرق رشاش، قانون. طول ما انا عايش مفيش بنت من عيالي تلبس حجاب، انا مدير مدرسه، قرار قانون ممنوع دخول اي واحدة محجبة المدرسة، بلاش المدير جنة من الوزارة هذا القانون والقرار. هتكفر الوزير ولا وكيل الوزارة ولا مدير تعليم ولا مدير الإدارة ولا مدير المدرسة ولا العامل اللي هيمنع ولا مين؟ حد في دول كفر بهذا؟ طب ما ده قانون جماعة اللي حط القوانين للربا ويتعامل في البنوك وكذا، طب ما هو ده قانون، ده مش بيتعامل بالربا، ده هو حط القانون. خلي بالك، خلي بالك. طب انت ايه رأيك في رجل تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حينما كان الزبير يسقي أرضه وله جار، الجار عايز يسقي قبل الزبير والزبير بيسقي قبل الرجل، تحكموا إلى النبي: يا رسول الله أنا عند المية وده عايز يخس. فالنبي قال: أنت يا زبير اسقي، وبعدين بقى أرسل الماء لجارك يبقى إيه يسقي أرض. مين اللي حكم؟ النبي رأسا، مش بقى السنة اللي ممكن فيها تأويل، أصل ممكن دي تنزل على كذا، أصل ممكن دي كذا، لا ده النبي رأسا. النبي رأسا: يا زبير اسق وبعدين أرسل الماء. فماذا قال الرجل؟ قال: إن كان ابن عمتك نزل الكلام ده على الآية، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزل دي على الآية كده، يبقى الرجل ده طلع ولا ما طلعش؟ ده لا رضا أصلا ولا سلم. ده يقول: أن كان ابن عمتك يبقى هذه لابد من توافر الشطر في النوان. انت بتقمم كده ليه؟ انت بتعمم هذا ليه؟ استشلالا، تكذيبا، جحودا، مفضلا هذا على حكم الله ورسوله، مجوزا هذا، مبدلا ناسبا ذلك الى الشرع، تبقى كافر كفرا يخرج هوى خايف ان دول العالم تبقى فوق راسي، بحب الكرسي بتاعي، لكن حكم الله معروف وحكم الرسول معروف. يبقى لن تستطيع تكفيره الا بقاعده واحده، وهي قاعده اللازم. يلزم من كون عامل القانون ده، يلزم من هذا انه يكون مستحيل، انه يكون مكذبا، انه يكون جاحدا. ما فعل هذا الا لانه يعتقد ان هذا افضل من حكم الله، ما فعل هذا الا لانه يرى جواز ذلك، ولو لم يكن كذلك ما فعل. نقول لك: غلطان انت، غلطان. يعني انت ارجعت برضه للحالات اللي احنا بنقولها، يعني انت كفرت بالجحود وكفرت بالاستحلال، بس انت على قاعده ايه؟ ان فعله ده دل على هذا. نقول لك: منين نعرف ان الشخص مستحل، كذاب، جاحد؟ منين؟ لما بنقيم عليه الحجه ويقول لنا هذا الكلام، لان دي كلها حاجات قلبيه. انا لو شفت واحد عمال زنا 1000 مرة، تاريخ الزنا 1000 مرة، زي بيوت الدعارة كده، ممكن واحدة تزني 1000 مرة، زي المرأة البغية تتاجر بفرجه ممكن تزني 1000 مرة، طب ما هو من لازم ذلك ان هذه المرأة تستحل الزنا؟ ولو ما كان الزنا، ولو كانت تعتقد تحريم الزنا لما زنت هذا الكم. المرأة دي فعلها فعل مستحيل. واحد عمال ياكل خروج الناس ويجيب ويسوي وكذا، وده يمشي اموركم وانا بساعد الناس وانا بعمل وبننصحه، ما فيش فايده. ما هو ده فعل المستحيل، اقدر اقول كده؟ لكن لا، لازم توفر شروط وانتفاء موانع. لازم اعرف الرجل ده عمل كده ليه، اعرف الرجل هذا عمل كده ليه. لهذا لم يفرق العلماء بين من فعل المعصية مرة ومن فعلها 1000، ومن فعل المعصية مرة ومن مات عليها بعشرات الألوف، ومن فعل المعصية ومن قررها، ومن فعل المعصية ومن تجر بها، ومن فعل المعصية ومن فعلها وعاقب عليها. إلا في بيان الجرم، ده جرم أكبر لا شك، لكن احنا بنتكلم في قضية واحدة، ليه قضية الايه؟ إن هو كافر ولا لا؟ دي لا، دي ليس كل أحد يقولها، ليس كل أحد يقولها، لازم من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وإن الحكم على أحد بلازم قوله سيدخلنا في قواعد تتصادر مع النصوص الشرعية، فإن لازم أي مصر على المعصية الاستحلال، وإن لازم أي معاقب. يعني النهاردة أما يجي الرجل أنت ركبت معاه في مواصلة، شغل الغناء السواق، شغل الغناء، قلت له لو سمحت يا سيدنا السواق بلاش الغناء، قال لك يا دي انت انزل، ولو مؤاخذة راح موقف العربية وخلع النعل بتاعه وحذف فيك والناس تزق وراك كمان، يا خسارة، ده انتوا مسلمين بقى، انا بقول لكم بلاش الغناء، عملت فيها كده. لازم ذلك ان السواق ده يرى حل الغناء، لازم ذلك ان السائق يعترض على حكم الله ورسوله، ومن اعترض على حكم الله ورسوله كفر، لازم ذلك انه لا يحب الصالحين، ومن احب الصالحين بقي ان يكون محبا للمنافقين الكافرين، لازم ذلك ان فيهم قول الله تبارك وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين واذا مروا الى اخره، لازم ذلك. حط بقى 100,000 لازم بحيث ان احنا نكفر كل اللي في العربية. فمن الخطورة ان تقول باللازم في غير موضعه، لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. يبقى اذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه، يبقى دي قاعدة مهمة جدا جدا جدا. والجواب الصحيح في ان يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن النص حق والعمل ده موجب له بس انتظر، قد يكون هناك مانع جهل تأويل الى غير ذلك، ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الايه الموانع. فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان من معه ايمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة، واجمع عن ذلك السلف والائمة. احنا مجمعون على ان المشرك محرم عليه دخول الجنة، وانه من معه ايمان فانه لا يخلد في النار. اما هذه الاعمال، افراد الاعمال هذه، فانه ما كان منها يستحق الانسان بذلك الاجر فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، او يعاقب فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يجتمع في الشخص الواحد، شوف الكلام الجميل بقى، شوف الكلام الجميل، فقد يجتمع في الشخص الواحد ايمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. شخص واحد ممكن يكون فيه إيمان وكفر، فيه إيمان وكفر، سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، أنا قتلت أخي أنا عنده كفر، إنك مرون فيك جاهلية، لكن معايا إيمان، معي إيمان ومعي كفر، معي إيمان ومعي نفاق، إذا حدث كذا فإذا وعد آخر فإذا تؤمن خان، وإذا في خصطة من هذا وفي شعبة من هذا، في هذا وفيها في هذا وفيها هذا على حسب النصوص. فقد يجتمع في الإنسان شخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر، إيمان ولكنه تلبس بالكفر، ولكن لا نستطيع إسقاط الكفر عليه لوجود مانع، مع إنه عمله كفر. ولهذا فرق العلماء بين النوع والعين، النوع والعين، انا فعلت فعل كفر لكنني لست كافرا، واحد فعل فعل ايمان لكنه ليس مؤمنا، كافر ولكن تبرع بالخيرات بالاموال، كافر واطعم مساكين الفقراء، كافر وطبع من مصحف ووزع، لكن في مانع عظيم وهو الكفر. نعم. ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها. واحد دلوقتي قام صلى معنا زينا بالضبط زينا بالضبط، لكنه صلى صلاته صلى صلاة أتى بجميع الشروط ولكن وجد مانع من الموانع يمنع من صحة الصلاة. في مبطل من مبطلات الصلاة، صلى إلى غير القبلة، توضع عينه سوكا ويتصلى إلى غير القبلة وهو يتعمد ذلك ويعلم جهة القبلة، صلاة صحيحة ولا لا؟ شاركنا في الهيئة ولكنه صلى صلاة بغير وضوء، لم تتوافر الشروط، لم تتوافر الشروط، وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. يعني لو فعل فعلا يتنافى مع الصلاة بخصوصها، لو ارتكب منهيا في الصلاة يخص الصلاة وورد الدليل بأنه مبطل، يبقى خلاص ده مبطل. لكن قد يرتكب منهيا ليس خاصا بالصلاة، منهي عام. يعني واحد دلوقتي مثلا بيصلي وهو بيصلي مثلا جنب واحد وهو نازل دلوقتي بيسجد معاه، راح اللي جنبه دوائع منه ايه 50 جنيه، راح اللي بيصلي ده هو واخد 50 جنيه حطها في جيب سرق وهو بيصلي، حرام وهو بيصلي، ده بيسجد وده بيسجد، واخد 50 جنيه واخدها وحطها في جيب، ده حرام ولا مش حرام في الصلاة دي بخصوصية ولا حرام تحريما عاما؟ تحريما عاما، ده لا يبطل الصلاة، ده اسمه حرام حق، ده محرم تحريما ايه عاما، ليس تحريما بخصوص الايه بخصوص الصلاة، عشان كده ده لا يبطل الصلاة. واحد هو بيصلي صلاة العيد، مرت امرأة قدامه وبيصلي في الخلاء، فمرت امرأة فجلس ينظر اليه، ارتكب محرما ولا لا؟ لكن هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، لكن هو بينظر أمذى أخرج مذيا، تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة؟ لأن ده يتنافى بقى عدش طهار. وكذلك الصيام لا بد في الصحة من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. واحد أمسك في الصيام عن الطعام والشراب، نعم، لكنه جامع، يبقى تبطل الصلاة صيام. طيب واحد أمسك لكنه اغتاب وشهد شهادة الزور وهو صائم، يبطل صيامه؟ لا يبطل صيامه، لكنه آثم ولا لا؟ طب ايه الفرق بين الأكل وبين شهادة الزور؟ ان الأكل خاص بإبطال الايه الصيام، لكن قول الزور هذا تحريم عام. ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها، إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. ناس باعوا واشتروا كل حاجة وفي تراضي، لكن العقد قائم على الربا، أنا بعتك السلعة دهيت ب100 جنيه، لكن المية جنيه ديت أنا بديها لك على 10 شهور، المية جنيه دهيت ب150، يبقى العقد ضباط، معين احنا في تراضي والتراضي شرط من شروط صحة البيع، لكن وجد مانع هنا ألا وهو ايه؟ وهو ان العقد ربوي. طيب احنا بتاعنا خمرا، لا يصح العقد، ليه؟ ان العقد وقع على محرم، احنا عقدنا عقد لكن فيه غرر وجهالة، يبقى لا يصح، لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع في جميع المعاملات. وكذلك المواريث والنكاح وغيرها، عاوز اورث المرة دي هتورث بزوجية كونها زوجة تستحق الميراث، لكنها ارتدت يبقى ما عادش لها ميراث، ما عادش لها ميراث، في مانع وهو ايه؟ وهو الردة. نعم. والنكاح كذلك لابد من شروط، واحدة خدت زوج رجل وراحوا قالوا احنا متراضيين على الزواج، فراح واحد قال لا يلا قولي زوجتك نفسه وقال قبلت، وجوزوا بعضهم باطل. ليه؟ لأنه لم يتحقق فيه الشرط اللي هو الولي، لا نكاح إلا بولي. طيب نكحنا بولي، بعد سنتين جت واحدة، أنت تجوزته بقى، أنت تجوزته وأنت محمد تجوزت فاطمة؟ إزاي يا ابني؟ ده أنا مرضعاكم أنتوا الاثنين. بقى أنت مرضعانا إحنا الاثنين؟ طب كم رضع؟ كم رضعة؟ ده أنا عارف أرضع فيكم ثلاث شهور برضع فيكم. لازم الآن نفسخ. وجد مانع من استمرار الزواج مع توافر الشروط. وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه، ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: أما نقول العقد ده فاسد أو العبادة دي باطلة، يبقى لا بد أن نرجع هذا الفساد والبطلان إلى أحد أمرين. شوف الكلام الجميل، إما أن شرطا اختل أو أن مانعا وجد. شوف الكلام بقى الجميل أهو، أي عباد أي معاملة سنبطلها فلا بد أن نرجعها إلى أحد أمرين: يا شرط اختل يا مانع وجد. يبقى أنت تعلمت حاجة جميلة النهاردة أوي، أنت فلان صلاتك باطلة، على طول قوم قايل له ايه بقى؟ اي شرط انا سبته او اي مانع انا ارتكبته. خليك بقى فقيه اهو، واخد بالك؟ خليك فقيه، على طول قول له. هيقول لك لانك انت حطيت ايدك الشمال على اليمين، قول له لا، شوف حاجه غير ده، لا شرط ولا مانع. انا خالفت السنه لكن الصلاه صحيح، لأنك كنت تصلي في ثوب النجس وأنا شفت النجاس، بس أنا خليتك لما خلصت صلاة وقلت لك، وأنا شايف النجاسة على ظهرك من ورا، والنجاسة تجنبها شرط، يبقى دي صلاتك بطلة لإيه؟ لاختلال شرط. نقول له بس وجد مانع ان احنا ننزل كلامك ده، اللي هو عدم العلم. انا ما كنتش عارف ان في نجاسه، وانا عرفتها الان زي ما انت قلت لي وانا بصلي. يا محمد في نجاسه على ثوبك، لازم اخلعه على طول، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل انا كان علي اذن عمل ايه؟ لكن هل بدا الصلاه من جديد ولا بنى على ما مضى؟ بنى على ما مضى. ادي مثل القاعده الفقهيه يا جماعه، مثل القاعده الفقهيه ان انت بتبحث في الدين كله، كل الاحكام الشرعيه تلاقيها قدامك على طبق، في القاعده الواحده كل الاحكام الشرعيه قدامك على طبق، بتنزل ده على ده وبتنزل ده على ده، عقائد واحكام شرعيه كل هذا على طبق في قاعده واحده. يبقى النهارده عشان ننزل الاحكام لابد من ايه؟ من وجود الشروط وانتفاء الموانع. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، قول لي بقى كده. إذا لم يوجد مانع وإذا تحقق لا إله إلا الله شروط، كويس أحسن بيت تمامه، لا يدخل الجنة نما أجبني. أي واحد يقع في نمام مش داخل الجنة يا جماعة؟ إزاي ده؟ ده ما فيش واحد فينا لو يقع في هذا، كأن الناس كلها ما حدش داخل الجنة. نفهم من الصدى ازاي؟ نفهمه ازاي؟ بالقاعدة دي. طب دي في الأحكام، وإنما احنا دي تتكلم في العقائد، لا ما هو ده أحكام. ما عندنا حاجة اسمها في العقائد أحكام، أحكام اللي هي بقى؟ اللي هي حكم الكفر، حكم الإيمان، حكم الخروج، حكم الدخول، دي أحكام. طيب نفهم المصيبة ازاي؟ انتوا عارفين لو احنا في المساجد المسلمين النهارده وطلعنا على المنابر وقلنا يا جماعه ان من وقع في النميمه، لماذا تقعون في النميمه؟ ان من وقع في النميمه فانه سيقع في الكفر وسيخلد في النار ولا يخرج منها ابدا، لقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، وصحيح الكلام ده صحيح، والنبي ما ينطق عن الهوى، بس نفهم المقصود ازاي يا جماعة؟ نفهمه ازاي؟ حد يجيبني كده في ضوء ما درسنا. يا شيخ سامي، منع وهو الإسلام وهو التوحيد. طيب يعني لا يمنع الدخول ولا الخلود؟ يمنع الخلود يعني، لكن هل احنا نجزم بذلك بقى ان هو لا يدخل الجنة نمام؟ مش هيدخل الجنة يعني معناها مش هيخرج الايه، مش هيخرج من النار. لكن اخوكم سامي قال لا، بس ممكن يكون في مانع، اذا وجد المنع والتوحيد يبقى هيطلع. طيب هل النص فيه الكلام ده؟ النص فيه لا يدخل الجنة نمام. منين جبت انت الكلام ده؟ من النص الايه؟ من النص الثاني، من النصوص الاخرى اللي هي تمنع الخلود لمن مات على التوحيد. هذا تأويل، تأويل ثاني. لا يدخل الجنة نمام. ايه؟ ايه؟ منع التوبة. امال ايه لا يدخل الجنة نمام؟ يعني بس انا عايز افهم النص. لا يدخل الجنة، مش يدخل الجنة. يعني هذا من باب الوعيد، لكن ممكن شاء عذبه وان شاء بتوحيد. ها؟ لا يدخل الجنة حتى يعذب، يعني لا يدخل الجنة نمام حتى يعذب اذا شاء الله له العذاب. كمان مع اول الداخلين هياخد قسط مع عذاب الاول وبعدين هيلحق. ماشي. ها؟ لا. ها؟ يعني إذا يعني معناه إذا لم يتب يعني؟ طب إذا لم يتب ما هو مش هيدخل الجنة برضو؟ إحنا عندنا العاصي إذا أصر على المعصية مش هيدخل الجنة؟ سيدخل بس بالتوحيد. أو لا يدخل الجنة نمام إذا استحل النميم. واخد بالك؟ كان بعض العلم يعترض على كلمة استحل ديت، لكن وجه. إذن كل هذا أوجب علينا أن نقول نعم هذا عقابه، بس إذا لم يوجد مانع. وإحنا عندنا مانع التوحيد مانع عظيم جدا يمنعه من الخلود في النار، إذن هيدخل الجنة. إذن هيدخل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النصوص أخرجه من النار من قال لا، وفي قلبي مثقال حبة، وفي قلبي مثقال ذرة، وفي قلبي مثقال. يبقى هيطلع وهم عصاة، يبقى هيطلع. يبقى عندنا أفهم النص ده مع النص ده، لابد من توافر الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى دي قاعدة عظيمة جدا جدا لابد أن ننتبه إليها وإلى دراستها. رجل عقد على امرأة وقيل أن وقبل أن يدخل بها قال لها علي الطلاق، أنت طالق ثلاثة، ثم دخل بها ولم يعقد عليها عقدا جديدا، عليه الطلاق انت طالق. اذا قال هذا فامراه تكون طالقا ويقع الطلاق مره واحده، وعليه ان يعقد الان. لازم يعقد الان، دخل يبقى لازم يعقد الان. لو قال عليه الطلاق بس الامر فيه فسحه، لكن قال عليه الطلاق انت طالق، انت طالق، بقت انت طالق دي هي اللي المشكله. يبقى هذا الرجل يعمل ايه؟ يعقد من جديد. هل يجب الوضوء لمس المصحف وقراءته؟ وهل يجب للطواف؟ وما هو الراجح؟ مسألة خلافية بين العلم، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجب الوضوء لمس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وأما القراءة فلا يجب لها الوضوء إن كانت القراءة عن ظهر قلب. قال القراءة عن ظهر قلب فلا تجب القراءة، لا يجب وضوء للقراءة، إنما يجب الوضوء لمس المصحف. وليجب للطواف، نعم قول الجماهير أن الطهارة شرط في صحة الإيه؟ الطواف. هل يستحب لمن ترك السنة ناسيا إذا كان مواظبا عليها أن يسجد للسهو؟ لمن ترك السنة لا سجود للسهو إذا ترك سنته. والمتروك إما أن يكون ركنا وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة. فإن ترك السنة فإنه لا سجود للسهو، وإن ترك الركن فلا يجبر ذلك السهو، ولا بد من الإتيان بالركن. وإذا ترك المغرب والعشاء بالترتيب فلم يكن عليه عمل السلف الصالح، فإذا قال أنا عايز أسمع الناس القرآن وبرضه أبقى براجع أنا، نقول له ماشي بلاش ترتيب، يعني أنت اقرأ البقرة وبعدين اقرأ النساء وبعدين اقرأ آل عمران وبعدين اقرأ التوبة وارجع اقرأ الأعراف وارجع اقرأ الأنفال وهكذا خالص، لا يجب أنت اللي رتبت ويبقى أنت أسمعت الناس الإيه؟ القرآن وراجعت فيه. هل يجوز لرجل عنده أولاد أن يتزوج من امرأة معروف عنها أنها لا تنجب أطفال وحكم عليها الأطباء بعدم الإنجاب؟ وما هو حكم الحديث النبوي الذي يقول تزوجوا الودود الولودة فإني مكثر بكم الأمم؟ هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ يكره ولا يحرم للرجل أن يتزوج امرأة عقيما لا تلد، يكره هذا لأن ذلك يتنافى مع مقاصد مقصد الزواج وهو استحباب كثرة النسل وغير ذلك، لكن يصح الزواج ولا إشكال فيه إن شاء الله، وإنما يكره ذلك. وقد يكون هذا الرجل المتزوج هيتزوج هذه المرأة ليعفها، مش يعني نعم عندها هي لا تنجب بس من أجل عفافها من أجل كذا من أجل نفقة عليها، يعني في مقاصد عديدة قد ترجح أو قد يعني تكافئ مثل هذا المقصد من إرادة الأولاد. ما حكم زواج أخت منتقبة ونحسبها على خير من شاب قريب لها ولكنه جاء بقرض تصرفه للشباب، الدولة تصرفه للشباب اسم قرض بدل وظيفة ولكنه يرد بزيادة وكثير التوبة منه إذا كان بدأ عمل مشروع بهذا القرض، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويرد المال يعني لمن أخذه منه ويتوب الله عز وجل، ولكن هذه معصية إن تاب تاب الله عليه ولا مانع يعني إذا كان رجلا صالحا فيما عدا ذلك أن تتزوجه الأخت المنتقبة. نعم الرضاع يعني قاعد متجوزة سنتين وتبين هو عادي الأولاد أولاده ينسبون إليه وكل شيء ترتب الآثار وكل حاجة. المنتقبة ترفع النقاب أول مرة أمام الخاطب فقط أم أمام الخاطب ووالده إذا جاء لرؤيتها؟ لا وكمان جاره وعمه وسواق العربية، لا طبعا، إنما النظر إلى وجه المرأة للحاج، مين اللي هيحتاج الحاجة ديت؟ الخاطب، خلاص يبقى ترفع الخاطب، إنما أبوه وأبوه لا يتجوزها، إذا كان أبوه ولا يخطبها ماشي، لكن هو لا يخطبها خلاص مش داعي للأمر. نعم نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.